أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسلة نون عين من المملكة العربية السعودية، تسأل بعض الأسئلة تقول فيها: ما حكم برد الأسنان بالنسبة للمرأة للتجمل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فصلى الله على سيد الخلق محمد، ما ترك أمرا إلا وبين للناس ما يحتاجون إليه في ذلك الأمر، بين لهم ما يتعلق بعباداتهم وعلاقاتهم وأصول تجملهم وزينتهم، وأرشدهم إلى ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم، وبين لهم وعيد الله جل وعلا على من غير خلق الله أو تصرف تصرفا لم يأذن به الله، وقد لعن عليه أفضل الصلاة والتسليم على أمور من الأعمال تتعلق بتصنع الجمال، فلعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، ولعن النامصة والمتنمصة، كما لعن الواشمة والمستوشمة. وهذه أعمال فيها تغيير لشيء من الخلقة، وتكون مقصودة للجمال في وقت من الأوقات كالوشم وكوشر الأسنان وتفليجها وكتزجيج الحواجب وهو النمص. هذه أمور لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها من النساء بنفسه، ومن صنعت النساء من المفلجات أو اللواتي يوشرن الأسنان، ويلحق بذلك الأطباء الذين يوشرون أسنان المرأة أو يبردون ما بين الثنايا حتى يبدو الفلج، لأن الناس عادة يستحسنون فلج الأسنان. فلا يحل للنساء ولا يحل للرجال أن يقر النساء على ذلك، ومن رضي بذلك العمل وأقر عليه فقد شارك بالتعرض للعنة. ولا يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل من الأعمال إلا إذا كان ذلك العمل مغلظ التحريم. ومن هذا تعلم السائلة، ويعلم من يستمع، إلى أن توشير الأسنان للجمال وتفليجها لإظهار حسن الأسنان أمر محرم لا يحل تعاطيه، ومثله ترقيق الحواجب الذي افتتنت به النساء كثيرا، وهو النمص الذي قال فيه النبي لعن الله النامصة والمتنمصة. فكل تلك الأعمال أعمال محرمة، ومرتكبات هذه الأعمال متعرضات للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل ذلك. وعلى المرأة والرجال، المرأة والرجل، أن يرضوا بما قسمه الله من الحسن، وليعلم الجميع أن الحسن النافع والمؤثر في سلوك المرء في حياته وبناء الأسرة إنما هو حسن العمل وحسن الخلق والرغبة في قيام حياة سعيدة يختلفها تقوى الله جل وعلا وطاعته والبعد عن المشتبهات، فإن هذا هو ركيزة الجمال النافع. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة تقول إنها سمعت أن خروج المرأة كاشفة كفيها حرام، وأنه يجب عليها صلاة ركعتين كفارة لذلك، فهل هذا صحيح؟ المرأة لا يجوز لها أن تبدي من جسدها ما يلفت الأنظار إليها، والنساء يعرفن أن الرجال ينظرون إلى ما خرج من أجسادهن، فينظر الرجال إلى أقدام النساء وإلى أكفهن. بعض النساء تتعمد إخراج كفيها وتدلي أصابعها حتى يبدو الكف وما فيه من دواء فتنة، وكل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أما صلاة ركعتين كفارة لذلك الذنب فلا أصل له فيما أعلم، ولكن كفارة الذنب التوبة، ولا شك أن الأعمال الصالحة تكفر الخطايا، والصلوات من أفضل الأعمال الصالحة. لكن إذا اعتقد واعتقدت المرأة أن إخراج الكفين يحتاجان لركعتين تكفرهما فهذا لا أصل له. وأما إذا أرادت أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة ليكفر عنها ذلك الذنب فلا شك أن الحسنات يذهبن السيئات كما جاء بذلك الكتاب الكريم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة: ما حكم دراسة الفتاة في الجامعة وهي مختلطة مع الشباب اضطرارا مع العلم أنها محافظة على الزي الإسلامي، أفادكم الله؟ شرور هذا الزمن وأعاصير الفتن التي هبت على العالم الإسلامي عصفت بالأخلاق والقيم، واجتثت كثيرا من المبادئ، وتولى رعاية مؤسسات التعليم في كثير من بلاد العالم من لا يقيمون وزنا للأخلاق ولا يرعون القيم ولا يحترمون مبادئ الدين، وإنما هم عشاق حضارة وأتباع مؤسسات فكرية غريبة على بلاد الأمة الإسلامية. ويحتاج طالب المعرفة لأن يتسلح بسلاح العلم ويتحصن بدروع الإيمان بالتقوى والعمل الصالح، ولا يصح أن تخلى أماكن التعليم لمن يشاكلون أولئك القائمين عليها، لأن أخذ الشهادات العالية وتلقي العلوم والمعارف هي وسائل استلام أزمة مقاليد الحياة. وإذا لم يزاحم أهل الإصلاح والتقوى على أخذ هذه الوسائل تولى أخذها أهل الانحراف والفسق، فقادوا الأمة إلى الرذائل وصدوها عن الهدى وطرق السعادة. لكن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، فإذا اضطرت الفتاة لدراسة صحيحة تعود على الأمة بالنفع وتغنيها عن الفسقة والفاسقات وصانت نفسها وحفظت مفاتنها والتزمت الحجاب والبعد، فأرجو الله أن يصونها. ولا ينبغي للفتاة أن تحرص على تلقي علوم لا تعود عليها بالفائدة في عملها وعباداتها، أو لا تعود على مجتمعها بالخير، إنما ينبغي أن تحرص على العلوم التي يفتقر إليها الناس منها لبنات جنسها، حتى تستغني النساء بالنساء في حوائجهن الخاصة التي تضطر عادة إلى الرجال. ولو كان في النساء من يقوم بذلك العمل لترك كثير من الصالحات الذهاب إلى رجال، وأعني بذلك الطب وما يتعلق به. الشابة التي تدرس ونصيما في البلاد المحافظة كالبلاد السعودية ينبغي أن تعتني بالدراسات التي يحتاج نساؤها إليها، حتى يستغني النساء بالنساء الصالحات، وفي ذلك سعادة المجتمع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المستمعة لام طا من سوريا دمشق، تقول فيها إن عمرها 53 سنة وعندها 8 أولاد، منهم 3 ذكور متزوجون و3 إناث متزوجات، وعندها ابنان أحدهما في 15 والثاني في 13 من عمريهما، وهي التي تنفق عليهما الآن. والسبب أن زوجها كان يتعاطى المخدرات والمسكرات، وكان دائما في السجن لا يخرج إلا نادرا، وتقول بأنني بقيت معه طيلة حياته لأنني كنت أرجو أن يتوب، وفعلا قبل وفاته ب10 أعوام تاب ورجع إلى الله، لكنني كنت أضربه عندما كان يتعاطى المخدرات والمسكرات، وأتشاجر معه وأشتد عليه وأعصي أوامره، وقبل أن يموت طلبت منه أن يسامحني وسامحني، فلا أدري هل قبل الله منه هذه المسامحة وعفى عني، هذا أولا. وثانيا أنا الآن في العدة وهي 4 أشهر و10 أيام، لكنني أبيع في دكان لأنفق منه على ولدي الصغيرين، فما حكم عملي في الدكان؟ وهل سماع الرجال لصوتي أو رؤيتهم لوجهي وكفي بحكم المتبع في بيئتنا يفسد العدة؟ أفيدوني أفادكم الله. سؤال السائلة بالنسبة للمخدرات وأخطارها وأضرارها يستوجب لفتة نظر، فإن هذا الداء العضال والشر المستطير الذي تكالبت جيوش الباطل على حشده إلى بلاد الإسلام، يجب على المسلمين أن يعتنوا بكفاحه وأن يجتهدوا في مقاومته، وأن يتعاون الناس على مختلف مستوياتهم، فإنه كما أنه محرم من المحرمات مفسد للعقول مذهب للحيوية قاطع لكثير من صفات الجسد مفسد لحياة المرء. ينبغي للمتعلم أن يطلع على الكتب ولا سيما الرسائل الصغيرة المؤلفة بهذا الشأن، وإن علماء الإسلام قديما ألفوا في هذا الأمر ونشرت رسائل، كما أن بعض علماء المسلمين وعني بهذا الزمن في هذا الزمن فأصدر بعض الكتب التي ذكر فيها بعض أضرار هذه المخدرات. ومن أخطارها أنها تفسد حياة المرء وتفقده المقاومة وتعرضه لأنواع الأمراض والأوبئة إلى غير ذلك مما لا يتسع له المقام، ولكن عرض هذا كلام خاطف، إنما أثاره قول هذه المرأة أن زوجها كان مدمنا للمخدرات أو متاجرا فيها، وتسأل عما كان بينها وبينه مما كانت تعامله فيه بشيء من القسوة لتتلافى شرور تلك الأعمال. ولا شك أن الواجب على المرأة أن تكون حازمة جادة في معاونة زوجها على الاستقامة، غير متوانية ولا مترددة إذا عرفت عنه أي هفوة من الهفوات في المخدرات، لأنها لا تعمل ذلك عن طريق العداوة ولا لأجل التشفي والإيذاء، وإنما تفعل ما تفعل من شدة وقسوة أو إبلاغ عنه من باب العطف والرحمة عليه. وقديما قال القائل: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم، فإن القسوة في كثير من المواطن رحمة، وإن الشدة في كثير من الأحوال هي الرفق واللين. أما ما سألته من قسوتها عليه فلا شك أنها لم تفعل ما فعلته عداوة له أو حبا في إيذائه، وإنما كانت تسعى لإصلاحه واستصلاحه، فأرجو أن الله يعفو عنها في كل ما فعلت، وما دام أباحها فلا حرج عليها في ذلك. وأما ما ذكرت من قيامها بممارسة بعض الأعمال التجارية للإنفاق على نفسها ولديها فلا حرج عليها في ذلك، وقد كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل الحادة منهن في جذاذ نخلها وقطف ثمرتها، ثمرة بستانها، وممارسة بعض الأعمال التي تحتاج إليها، ولا يمنعها حدادها من تلك الأعمال، وإنما الحادة ممنوعة من التعرض للخطاب والتجمل ولبس ملابس الزينة والكحل والخضاب وهذه الأمور. أما أن تمارس عملا مشروعا أو تقوم بعمل تستدر منه نفقاتها وبيتها فلا حرج عليها في ذلك. وما أشرت إليه من الحجاب وأنه لا يبدو سوى وجهها وكفيها، فلا شك أن مجتمعها الذي تعيش فيه يغلب على المتحجبات ذلك. وأما من لا تحتجب من النساء فلها طريق آخر. إلا أني أحب أن ألمح إلى أن الحجاب الصحيح المانع من كثير من الفتن والإغراء إنما هو ستر الوجه، فلا شك أن موطن الجمال ومحل الإغراء والفتنة لا أقول بالنسبة لهذه المرأة الكهلة، وإنما لعامة النساء، يكون في الوجه. والمطلع على الأدب العربي وغير العربي والمطالع لغزل المتغزلين يجد أن جله قد أفرغ في وصف محاسن الوجه وما فيه من فتن وإغراء. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط له النسود فشققنها ثم تلفعنا بها فشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة، ولا يكون رأس المرأة كالغراب إذا كان الوجه باديا مكشوفا، فإن الوجه عادة يكون كدارة القمر، الوجه الصبيح يكون كدارة القمر، وإنما تكون ويكون رأسها كالغراب إذا أدير عليه الخمار وبدا طرفه على الجبين كأنه منقار غراب. والنساء تعلم عندما تلتقي المرأة بالرجل أين تتوجه نظراته، فلا شك أنها تتوجه إلى الوجه وما فيه من صلاحة وملاحة. نسأل الله الهداية للجميع، الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وردتنا من الجزائر من بلدة سيدي علي ملال، من السائل بلال بن علي، يقول في رسالته هذه: من هم محارم المرأة التي يجوز لها أن تلقاهم وتخلو بهم ولا تحتجب عنهم؟ محارم المرأة الذين يحل لها كشف ما يحرم كشفه على الرجال الأجانب هو من تحرم عليهم مدى الحياة، وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا، والبنون وبنوهم وإن نزلوا، والإخوة وأبناؤهم وأبناء الأخوات، وأزواج الأمهات وإن علونا، والأعمام وإن علوا، والأخوال وإن علوا. هؤلاء جملة المحارم للمرأة. وأما من تحرم عليهم تحريما مؤقتا كزوج الأخت فهذا ليس بمحرم، وكثير من النساء ترى أن زوج أختها من محارمها تخلو به وتتبرج أمامه أظنة أن ذلك غير محرم لأنها تحرم عليه، وهذا تحريم مؤقت، إنما تحرم عليه ما دامت أختها في عصمته، فلو انحلت من عصمته أو ماتت حلت له. وينبغي للنساء أن يعتنين بأنفسهن وأن لا تخلو المرأة برجل أجنبي ولو كان من أحمائها أقارب زوجها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر وقال إياكم والدخول على المغيبات. فقال الصحابة له أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه أو خاله وابن خاله وأمثال هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، أي أن الخطر من القريب قريب الزوج أشد، لأن الناس لا يستنكرون دخوله في منزله، فيتعين أن تكون المرأة في ذلك على غاية من الحذر، وعلى الرجال أيضا أن يكونوا كذلك، لأن الوقاية متعينة على الناس، والابتعاد عن جوانب الفساد أمر واجب في مجتمع الأمة الإسلامية، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم المحارم للمرأة الذين يحرمون عليها على التأبيد، لا أدري والد زوجها وابن زوجها من محارمها على التأبيد أو على بل هم من المحارم على التأبيد، ولا فرق في أولاد الزوج من أن يكونوا ولدوا لزوجها قبل أن تتزوجه أو ولدوا له من امرأة بعدها أو مقرية لها، فأولاد الزوج هم من المحارم لأنها هي زوجة أب، فالمحرمات في النكاح ورناؤها من الرجال محرمون أيضا في النكاح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من علي بن عمر الصديق محمد من بور سودان، يسأل فيها عن تفسير قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. الآية، أفيدونا أفادكم الله. نصيحتي لمن يقرأ القرآن ويحب أن يعرف تفاسير بعض الآيات أن يقتني كتابا من كتب التفسير حتى يرجع إليه كلما أشكل عليه معنى آية من آيات الله. ولا شك أن المتعلم المتضلع من علوم الشريعة تصادفه آيات كثيرة يحتاج فيها إلى أن يرجع إلى التفسير. فنصيحتي للسائل والمستمعين الذين يجيدون القراءة أن يقتني الواحد منهم كتابا من كتب التفسير، وأفضل ما أراه من كتب التفسير في هذا المقام تفسير الإمام الحافظ ابن كثير، فهو تفسير سليم في المعتقد، جيد في بابه، معتن بتفسير السلف، حريص على أن يسوق فيما يفسره أقوال المتقدمين ورواية الأحاديث بأسنادها. وإذا وجد حديثا، أي القارئ في هذا الكتاب، ليس في الصحيحين وهو ليس من أهل العلم العارفين، فينبغي أن لا يعتمد على كل شيء، لأن الإمام الحافظ ابن كثير يذكر الحديث بالسند حتى يخرج من عهدة التصحيح والتضعيف، ليجعل القارئ باحثا بالرجال، فإذا وجد القارئ أن الحديث في الصحيحين فذاك مؤذن بالصحة، وإن كان في غير ذلك وأشكل عليه فليسأل أهل العلم. أما معنى هذه الآية فإن هذا توجيه من الله لعباده، لأن يلتزم ضوابط الحشمة وحواجز البعد عن الاطلاع على عورات الناس في منازلهم. فالرجل مع امرأته يكونون على وضع في الغالب لا يحبون أن يراهم حتى الأطفال منهم، ولذلك وجه الله عباده بهذا التوجيه وأدبهم بهذا الأدب الرفيع بأن لا يدخل المملوك على بيت سيده إلا بعد الاستئذان في أوقات خاصة كان الناس يألفون فيها أن يتبذلوا من بعض ملابسهم ويتخلوا عن بعض ما يستترون له. الرجل مع امرأته قد لا يلبس إلا إزارا لا رداء معه، وقد تكون المرأة كذلك، فلا يجوز أن يطلع أولادهم عليهم في تلك الحالة. هذه الثلاثة التي سماها الله جل وعلا عورات، العورة يجب أن يتجنب الإنسان الاطلاع عليها، يحرم على المسلم أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم أو أن يتقصد أوقات العورة. وإذا كان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم مأمورين بأن لا يدخلوا على آبائهم في تلك الأوقات إلا بعد الاستئذان، فمن كان في حال بلوغ الحلم يتعين عليه أن يتجنب ذلك غاية التجنب. والناس يضعون ثيابهم من الظهيرة، أي يخلعون كثيرا من ملابسهم، وربما لم يبقى على الرجل أو امرأته إلا ما يستر السوأتين. وكذلك في الليل وقبل الفجر، هذه الأوقات الثلاثة العادة أن الناس يتخلون عن كثيرا مما يلبسونه عادة. فوجه الله عباده بهذا التوجيه العظيم البالغ حتى يلتزموا حدود الأدب ويحافظوا على ضوابط الصيانة ويرعوا للبيوت وأهلها حرماتهم. وفي ذلك من سمو الأخلاق وعظيم التربية وكمال الأدب ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. والناس في هذا الزمن المعاصر تخلوا عن كثير من هذه الضوابط، وأصبح الرجال في بيوتهم ومع أولادهم، ربما تأتي المرأة أو الأخت إلى إخوتها وليس عليها إلا ما لا يصح تسميته بأنه ساتر، تجد أثوابا مشمرة بالغة إلى وسط الفخذين وسدارات منخفضة بدت معها أصول الثدي إلى غير ذلك مما هو في الحقيقة استهتار بالقيم وجرأة على الآداب وتهتك لا يحل تعاطيه. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، والله أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم.